إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. موضوع درس اليوم هو بقية باب الغسل. عرضنا شطرا مما يتعلق بالغسل، وبقي بقية من قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، وله أن يعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ثم الشارح حفظه الله أتى بالأدلة على ذلك، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فيجوز لمن دخل من باب ليخرج من الباب الآخر ولا مانع من ذلك، يعني مجرد المرور لا بأس به، لكن لا يجلس إذا كان جنبا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة فراش يصلى عليه. قالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. ما حضرت البارح، بسم الله. فأمرها أن تتناول هذا الفراش من المسجد وهي حائض، لأن هذا مجرد مرور، فدل على جواز المرور لمن عليه حدث أكبر. صفحة 93. قال: ولا يلبث فيه، الضمير يعود على المسجد، بغير وضوء. وإذا احتاج إلى الجلوس في المسجد فإنه يجلس بشرط أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث فيتوضأ ويلبث في المسجد. وكان الصحابة يتوضأون وعليهم الجنابة ويجلسون في المسجد. قال: أخرج سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وأخرج حنبل بن إسحاق كما في المنتقى للمجد بن تيمية قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسلم بنحوه. بقي أغسال مستحبة: من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، قال والأغسال المستحبة كثيرة حوالي 18 غسلا، ذكر منها هنا 2 وتأتي البقية إن شاء الله. الأول من غسل ميتا وهو الذي يباشره ويقلبه، من غسل ميتا، ميتا الأصح، يعني من قضى الموت أو من قضى عليه الموت بسكون الياء ميتا. أما الحي فيقال ميتا، إنك ميت وإنهم ميتون. من غسل ميتا وهو الذي يباشره ويقلبه للذي يصب الماء، فإنه يستحب له أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت، يعني يستحب لمن غسله باشره، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الثاني من الأغسال المستحبة وأفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، سن له الغسل. إذا أفاق الإنسان من جنون أو إغماء فإنه يستحب له الاغتسال. صفة الغسل، قال الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل كامل وغسل مجزئ. فالغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن، وأما الغسل المجزئ فهو الذي يشتمل على الواجبات فقط. والغسل الكامل أن ينوي، وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فلا تصح الطهارة بدون نية لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية. ثم يسمي بأن يقول بسم الله كما سبق في الوضوء، ويغسل يديه 3، هذا إذا كان لم يقم من نوم الليل. أما إن كان قائما من نوم الليل فإنه يجب عليه غسل الكفين 3. إذا كان يعني ما قام من نوم فغسل يديه 3 سنة مستحب. ثم يغسل ما لوثه، أي ما أصابه أثر الجماع من فرجه وما حوله، ويتوضأ، يعني بعد الاستنجاء، ويستنجي يتوضأ وضوءه للصلاة، لأن عليه حدثين، حدثا أكبر وحدثا أصغر. فالحدث الأصغر يزيله بالوضوء، والحدث الأكبر يزيله بالاغتسال، فيبدأ بالوضوء من الحدث الأصغر، فإذا فرغ انتقل إلى الاغتسال. ويحثي على رأسه 3، فإذا فرغ من الوضوء يبدأ بالاغتسال فيحثو على رأسه، أي يصب الماء بكفيه على رأسه 3 مرات، ترويه، بمعنى أنه يدخل الماء إلى أصوله فيغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يحثو الماء على رأسه 3 مرات، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. والمرأة تعمل ما يعمل الرجل في رأسه، تحثو على رأسها 3 ترويه بها ظاهرا وباطنا، وإذا كان مظفورا فإنها لا تنقضه، لا تنقض الضفائر لأجل الجنابة، ولكن يستحب لها أن تنقضه عند الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس. أما عند الجنابة فيكفي أن تفيض عليه الماء، لأن الجنابة تكرر فيشق عليها أن تنقضه كل مرة. قال ويعم بدنه غسلا 3، ثم إذا فرغ من غسل رأسه فإنه يعم بدنه، يعني يسبغ عليه الماء بحيث لا يترك من بدنه شيئا إلا أوصل إليه الماء، ويتفطن للمغابن كالإبطين والسرة وطي الركبتين لأنها لا يصل إليها الماء إلا بعناية، ويفيض على بدنه الماء 3 مرات، هذا مستحب، والكافي مرة واحدة تعم البدن، ويدلكه الدلك مستحب وليس واجبا. الواجب إسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء ولا يكون مسحا، هذا هو الإسباغ. ويتيامن كذلك، هذا من المستحبات أنه يبدأ بالميامن في الوضوء، وفي الاغتسال أيضا يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، ويغسل قدميه مكانا آخر، أي يستحب أن يعيد غسل الرجلين بعد الفراغ من الاغتسال مرة ثانية، وإن توضأ وأخر غسل رجليه بعد الاغتسال فلا بأس، هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ وهو المشتمل على الواجبات فقط، أن ينوي ويسمي كما سبق، ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة من غير تكرار، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. الله المستعان. الحين يجلس تحت الدش ويمكن ينفد برميل أو أكثر من برميل، لكن على كل حال يجزئه، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، وهو أكمل الناس صلى الله عليه وسلم طهارة، ما كان يسرف في الماء، بل كان ينهى عن الإسراف في الماء، كما أخرج أحمد وابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله ابن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. قال: بل كان ينهى عن الإسراف في الماء لأن هذا فيه غلو في العبادة، وفيه إهدار للماء بدون فائدة، فالإسراف في الماء لا يجوز ولو كان الإنسان على بحر أو نهر، لأن هذا عبادة، والعبادة لا يجوز الإسراف فيها، ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الإسراف في الماء قد يجر إلى الوسواس، ولأنه قد يسرف في الماء ولا يرتفع حدثه لأنه لم يعمم بدنه بالماء، فإن أسبغ بأقل، أي إذا أسبغ بأقل من الصاع في الاغتسال وأقل من المد في الوضوء جاز هذا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد، لأن المهم الإسباغ وليس المهم كثرة الماء، لأن كثرة الماء ينهى عنها لأنها إسراف، فيجب التفطن لهذا، لأن بعض الناس وخصوصا لما توفر الماء ولله الحمد بواسطة شبكات الماء التي عممت على البيوت صاروا لا يبالون بإهدار المياه الكثيرة، وهذا محرم ولا يجوز لأنه إسراف، ولأن هذا الماء ما جاء إلا بتكاليف باهظة، فلا يجوز للإنسان إهداره في غير فائدة. نعم. قال: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. وكذلك من تقليل الماء أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر، ويفيض الماء على جسمه مرة واحدة ناويا رفع الحدثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر وأفاض الماء على جسمه أو انغمس في الماء الكثيب ناويا رفع الحدثين أجزأ ذلك، ويسقط عنه الترتيب في الوضوء والموالاة، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى ليس فيها ترتيب ولا موالاة، لكن ينبغي أن يعتني بالمضمضة والاستنشاق. لأنها من الوجه، فإذا تركها فقد ترك بعض الوجه. قال: ويسن لجنب إذا أخر الاغتسال غسل ويسن لجنب إذا أخر الاغتسال أي إذا أخر الاغتسال يسن له غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم، يعني يريد أن يؤخر الاغتسال فيسن أن يغسل فرجه ويؤخر الاغتسال، وكذلك يسن له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام، يسن له الوضوء حتى يخفف الحدث. أي إذا أراد أن يأكل أو ينام يستحب له أن يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل أو ينام، ومعاودة وطء كذلك، إذا أراد أن يعاود الوطء فإنه يجوز له أن يعاود بدون اغتسال. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، يعني في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ فإنه أنشط له في العود. قال: فيجوز معاودة الوطء ولو لم يغتسل، لكن المستحب أن يتوضأ إذا أراد أن يعود للوطء، وجاء أنه أنشط للعود. نعم، لأنه ينشط دورة الدم. بقينا في باب التيمم، الشيخ عبد الله اليوم حاضر، نطلب منها أن يعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. باب التيمم، وهو بدل باب التيمم لما انتهى من باب بيان أحكام الطهارة بالماء من الحدثين انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء وهو التراب، فإن الله سبحانه وتعالى يسر وخفف على هذه الأمة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء. والتيمم لغة القصد، وشرعا استعمال التراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وهو بدل طهارة الماء عند عدم الماء، وكذلك إذا وجد الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوئه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهو أو كان في بئر ولا يستطيع أن يستخرجه، يعني على كل حال إذا عدم الماء أو شق، يعني نعم، يعجز عن استعماله لعدمه أو عدم القدرة على الحصول عليه أو للمرض. نعم. وهو من خصائص هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله هذه رضي الله عنهم. نعم، هذه يقول صرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وسلم حين يغزو المغزوون ولو كانوا على مسيرة شهر يرعبون، يقذف الله في قلوبهم الرعب، يقذف الله في يلقي الله في قلوبهم الرعب بشركهم، ولهذا ظلما يسمون المسلمين إرهابيين، بينما المسلمين والإسلام لا يحمل إرهابا، إنما هم يعني ألقي في قلوبهم الرهب والرعب بشركهم وبعدولهم عن الصراط المستقيم. هكذا المجرم يخاف، المجرم يخاف، السروق خواف، إلا عاد يعني إذا كان لديه دربة وأمن أن يؤخذ، من أمن العقوبة ساء الأدب. الحاصل مسألة الإرهاب يعني دخل فيها حق وباطل، فالإرهاب بالباطل لا يجوز، هذا هو الإرهاب المذموم. أما الإرهاب بحق، الإرهاب بحق هذا مشروع. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وإيش ذنبنا لما يكون المشرك يخاف ويرعب من الموحد؟ إيش ذنب الموحد أو متبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن كل من اتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يجري على يديه امتداد المعجزة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما معجزة، آية نبوية. من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يجري على يديه امتداد معجزة النبي كرامة له، كرامة للولي إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو امتداد لمعجزته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما خالد كان في مقام التحدي قالوا له إن كنت صادقا يعني تتكلم باسم الإسلام ونبي الإسلام، نبي الإسلام لا يضره السم، وإذا كنت صادقا فابتلع السم، فابتلع هذا السم، فابتلعه وعرق ولم يضره رضي الله عنه. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال حينما قعد قاعدة للكرامة ولخرق العادة، قال إنما تحصل إذا كان هناك حاجة لا بد منها، ولا تحصل هذه الحاجة إلا بخرق العادة أو إقامة حجة، لا تقوم الحجة إلا بخرق العادة، فعندئذ تحصل الآية، تحصل امتداد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الولي كرامة له. على واضح إن شاء الله الكلام هذا. نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما حصلت لغير النبي ولا لغير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما الكفار تخوفهم ذنوبهم، أسأت إلي فاستوحشت مني ولو أحسنت لأنسك الجميل، الله المستعان. فالحاصل يا أخواننا الإرهاب إذا كان بحق يعني من رهب منه ليس له ذنب، إذا كان السارق يرهب من إقامة العدالة، المجرم يرهب ويفر من قيام العدل، ليس ذنب من يقيم العدل، وليس من يقيم العدل هو الإرهابي، ولكن الإرهاب حصل له بسبب فعله، بسبب شركه بسبب معصيته على قدر معصيته. وهناك إرهاب بباطل وهو الظلم والعسف والاغتصاب، يعني كأن يسلط الله عز وجل بحكمته مسلطا، فيعني دائما هو يتسلط عليهم بالإرهاب بغير حق، يدمر منازلهم ويغتصبهم، هذا إرهاب بغير حق وهو محرم، وهو الإرهاب الذي ينبغي أن يحارب، وهو الإرهاب الذي إذا أطلق هو المراد. إذا أطلقنا الإرهاب في يعني إعلامنا أو نحوه أو فالمراد بالإرهاب المذموم هو الإرهاب بغير حق، والله المستعان. نعم يا شيخ، أعد الحديث. وهو من خصائص هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وخصائصه كثيرة، وهذه منها، والشاهد منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وطهوره وطهوره، أين؟ يعني عنده مسجد وطهوره، إن لم يجد الماء فبالتراب. نعم، يشرع له التيمم بشروط: أحدها إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل وقت الفريضة التي يريد أن يصليها، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله: فلن تجدوا ماء فتيمموا. أو أبيحت نافلة بأن خرج وقت النهي من الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، فإنه يتيمم لصلاة النافلة. الشرط الثاني وعدم إيش هي الأوقات الخمسة المنهي عنها عن الصلاة فيها؟ بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، من شروق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، اثنين، وقوف الشمس في كبد السماء قبيل دخول وقت الظهر، هذه ثلاثة، من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، هذه أربعة، من انكسار الشمس للغروب تضيفها للغروب إلى غروبها هذه خمسة، وإن شئت قل ثلاثة، من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح ترتفع على المنازل هذا واحد، إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبيل دخول وقت الظهر هذا اثنين، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه ثلاثة، إن شئت جعلتها ثلاثة وإن شئت قسمتها إلى خمسة. نعم، الشرط الثاني وعدم الماء، وهو عدم الماء حقيقة أو حكما أو حكما. نعم، أما إذا كان الماء موجودا وهو يقدر على استعماله فإنه لا يجزئه التيمم، لأن التيمم بديل عن الماء، فإذا وجد الأصل وهو الماء فإنه لا يجوز البديل. أي نعم، لكن إذا عجز عنه حكما يعني موجود الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، أي نعم، ما يقدر أن يستعمله، إما لشدة برد وإما لأي عذر آخر، فهذا عدم الماء حكما وليس حقيقة، الماء عنده ولكن لا يستطيع. أي نعم، ظمآن والماء بين يديه كباسط كفيه إلى الماء، أي نعم، باسط كفيه إلى الماء يريد أن يبلغ فاه، يعني يسري الماء من يديه إلى فاه وهو لا يمكن، نعم، إلى فمه. نعم، أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه. أي نعم، أو زاد الثمن يعني زاد الثمن زيادة كثيرة أو ثمن يعجزه يعني نعم يعني عدم الماء حكما عدم الماء حكما عدم الماء حكما فعنده ماء لكنه لا يستطيع تحصيله لكن لا يستطيع تحصيله لأنه غالي الثمن أو لا يجد ثمنه فإنه لا يكلف أن يشتريه بسعر مرتفع ولا أن يستدين أو يقترض بل يعدل إلى التيمم لأنه فاقد للماء حكما نعم. أما إذا كان يباع الماء بالثمن من لطف الله عز وجل أنه لم يضطر عبده في العبادة أن يستدين للعبادة الحج مثلا ما ليس مستطيعا إليه سبيلا ليس عنده زاد ولا راحلة فلا يلزمه إيه لا يلزمه أن يستلف لا يلزمه أن يستدين للحج أي نعم وإن بدل له أيضا لا يلزمه القبول لما فيه من المنة الله ما كلفه شوف يعني لطف الله عز وجل لكن يستدين يعني لحاجاته الضرورية على نفسه هذا يلزمه يستدين ليأكل حتى لا يجوع يستدين ليلبس حتى لا يعرى نعم هذا يلزمه نعم أما إذا كان يباع الماء بالثمن العادي المعروف وهو يقدر على شرائه فيكون واجدا للماء حقيقة لأنه يقدر على شرائه فلا يحل له التيمم لأنه قادر على الماء فيلزمه أن يشتريه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني كانوا على الطرق مثل طريق وادي المحرم أو طريق السيل أو طريق يعني المواقيت المكانية كان يعني فيه ناس يعدون الأباريق الإبريق كان بنصف ريال أو بريال هذا شيء معتاد لكن حينما يقول الإبريق بعشرة بعشرين هذا مبالغ فيه يعني في الوقت الحاضر والله المستعان نعم الشرط الثالث أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم أي كان الماء موجودا ولكن خاف باستعماله ضررا على نفسه من شدة برد مثلا وليس عنده شيء يسخن به الماء أو أنه مريض وإذا استعمل الماء زاد عليه المرض فهذا يتيمم لأنه معذور نعم والدليل على ذلك أن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش في غزوة فأصابه احتلام وكان البرد شديدا فخشي رضي الله عنه على نفسه من استعمال الماء فعدل إلى التيمم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الحديث نص الحديث أخرج أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل أن أهلك فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فدل على أن من يضره الماء لشدة برودته وليس عنده ما يسخنه به أنه يعدل إلى التيمم وكذلك المريض إذا كان الماء يؤثر عليه فإنه يعدل إلى التيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو كان يحتاج إلى الماء للشرب أو يحتاجه للشرب شربه هو أو شرب دابته هنا أو يحتاجه للطبخ. والماء لا يكفي للطهارة والحاجة، فإنه يقدم الحاجة ويتيمم بالتراب بدلا عن الماء. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى لما ذكر سبحانه الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله والشكر لله. نعم. فليس في الإسلام حرج والحمد لله، وإذا حصل الحرج فهو مرفوع. نعم. ومن وجد ماء، أي إذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره. نعم. يعني يكفي مثلا غسل الوجه فقط، أو غسل اليدين الوجه واليدين، ولا يكفي غسل الرجلين، تيمم بعد استعماله، فإنه يستعمله فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستطيع البعض فيستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل تيمم له وغسل الباقي. إذا أصاب الإنسان جراحة وخشي من ضرر الماء، فإن كانت هذه الجراحة عليها ضماد أو عليها لصوق أو عليها جبائر، فإنه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحت الحائل. أما إذا لم يكن عليها حائل ولو جاءها الماء تضرر به، فإنه يجنبها الماء ويتيمم عنها، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح. نعم. ويجب طلب الماء في رحله. نعم. الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. يجب طلب الماء في رحله. نعم. يجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء، وأن يبذل الأسباب للبحث عنه، ولا يستعجل في التيمم قبل البحث، فربما كان بئر قريب منه أو غدير أو ناس أو معه ماء في رحله وهو لا يدري، فيجب عليه البحث عن الماء قبل أن يتيمم، لأنه لو تيمم قبل أن يبحث لم يصدق عليه أنه عادم للماء حتى يبحث عنه فلا يجده. فيجب الاحتياط للعبادات. لكن إذا كان عالما أنه ليس معه ماء ما يحتاج أن يبحث. إذا كان عالما يقينا أنه ليس معه ماء، يعني معه علم يقيني بأنه ما معه ماء، فما يحتاج أن يبحث يفتش في الرحل. يعني نعم، يعتبر شيء من الوسوسة. هو يقصد أنه إذا كان لا يدري أحيانا، أو يحتمل أن يكون معه ماء ونسي فيبحث عنه، أو عنده بئر قريب أو غدير أو شيء. نعم. نعم. وقوله وقربه، أي فيما قرب منه، ولا يلزمه أن يطلبه، يعني يبحث عنه في رحله وقربه وما قرب منه. نعم. ولا يلزمه أن يطلبه من مسافة بعيدة. نعم. إذا كانت المسافة بعيدة ما يلزمه أن يطلبه. نعم. وبدلالة، أي إذا وجد أحدا يدله على الماء، فإنه يجب عليه طلب الماء بواسطة من يرشده إليه. نعم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني إذا استعجل. نعم. إذا استعجل وتيمم قبل أن يبحث عن الماء في الأمكنة المذكورة، أو نسي وجود الماء معه ثم وجد الماء فيها، فإنه يعيد الصلاة لأنه مفرط، ولأن النسيان لا يسقط الواجب، وإنما النسيان يسقط الإثم فقط. يسقط الإثم فقط، هو مخطئ لكنه غير آثم. أي نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا، إذا كانت عليه عدة أحداث ونوى بتيممه واحدا من تلك الأحداث أجزى عن البقية، إلا إذا نوى ألا يرتفع غيره، فإنه لا يرتفع غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخرجه البخاري ومسلم. أو نجاسة على بدنه أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. أو عدم ما يزيلها تجب إزالة النجاسة بغسلها بالماء لأجل الصلاة. فإن كانت تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به فعلى ما ذكره هنا أنه يتيمم لها. والصحيح أنه لا يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب، وإنما يجب غسلها إذا أمكن، وإن لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر فإنه يصلي على حسب حاله. أو خاف بردا فإنه يتيمم كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه. أو حبس في مصر، المراد بالمصر البلد أي بلد من البلدان، بأن حبس ومنع منه الماء فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم. إذا عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، صلى على حاله، صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، حتى بعضهم لما استبعد أن يكون فاقد الطهورين بلي بهذا، حبس في زنزانة ما عنده لا تراب ولا ماء. أي نعم، فاحتاج إلى هذا الحكم صلاة فاقد الطهورين. نعم، ولا يعيد الصلاة، يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة، لأنه اتقى الله ما استطاع، اتقى الله بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا أنبه على مسألة، بعض الناس إذا مرض ما يصلي، يقول أنا مريض حتى أشفى، يظن أن الصلاة لا تصح حتى يكون صحيح وقيام وركوع وسجود. لا، إذا كان مريضا يصلي على حاله، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما دام عقلك معك فيجب عليك أن تؤدي الفرض ولو بالإشارة، ولو بإشارة الأصبع ويجزئ يكفي. أما أن تترك الصلاة بالكلية وأنت غير فاقد للعقل فهذا لا يجوز، يعني مناط التكليف هو العقل، ما دام تعقل فأنت تصلي بقدر ما تستطيع ولو بالإشارة على جنب أو بالإشارة بالأصبع وكافي، الحمد لله الدين يسر. نعم. ها؟ ما فيها غبار، ما هي صعيد، يمكن الجدران مطلية ببوية. اي نعم، مطلية بالبوية، ما فيها غبار ولا فيها أدنى، يعني ما فيها غبار. الجدار ذاك الجدار الذي مبني بالطين فيه غبار صح، لكن هذه مثل أو رخام مثل اللي وراك، هذا ما فيه غبار، ما هو بصعيد. نعم، داخل ايش؟ اي نعم، نواهد الباص ليست صعيدا طيبة، نواهد زجاج وحديد ما فيها غبار، يصلي فاقد الطهورين، هو يتصور انه تيمم لكن يصلي فاقد الطهورين. ثم يا اخي ينبغي ان يطوع الانسان الامور لدينه اذا استطاع، هذا الباص يعني ممكن انه يطوع يقف الا اذا كان قطار وله نظام، يعني ما يستطاع أن يوقف بالسكة، على كل حال تقدر الضرورة بقدرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا فدل اي نعم، وهذا لا يستطيع أكثر من ذلك. فدل هذا على أن الصلاة لا تسقط أبدا، الصلاة لا تسقط أبدا ما دام عقل الإنسان باقيا. إيش؟ أين يكلم التلفون، هذا المشكلة. فإنه لا تسقط عنه الصلاة، لكنه يصلي على حسب حاله. أين يصلي على حسب حاله، ولو بالإشارة ولو برمش العين، يصلي يرمش بعينيه بطرف عينه ما دام العقل موجود. نعم. ويجب التيمم بتراب. أسمع، هذا جواب مسألتك. ويجب التيمم بماذا؟ بتراب. أي نعم، بتراب. الله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض أو ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار. من الغبار، انظر الدر النقي والمصباح المنير. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمعنى هذا أن الأرض يصح التيمم، أن كل الأرض يصح التيمم من كل أجزائها، من تراب وغيره. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قيده في الاختيارات الفقهية بقوله: إذا لم يجد ترابا. هنا فالقول الصحيح أنه يتيمم على أي جزء طاهر من أجزاء الأرض، ترابا وغيره. وبعض العلماء يشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصا كما هنا. مسألة خلافية. نعم، هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. نعم. والصحيح الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في غزوة تبوك سافروا من المدينة واخترقوا الرمال التي بينهم وبين تبوك مسافة أيام كلها رمال، وكانوا يتيممون وما حملوا معهم ترابا. فدل على رمال، يعني ما هي بلاطات ولا رخام ولا حديد ولا زجاج، رمال. مع أن الرمل إذا كان فيه غبار خلاص يتيمم فيه. أي نعم، فدل على أن الأمر واسع ولله الحمد. طهور، أي يشترط أن يكون التراب طهورا، فإن كان التراب نجسا فإنه لا يصح التيمم به. نعم. فأي مكان طاهر تدرك الإنسان الصلاة فيه، أي مكان طاهر تدرك الإنسان الصلاة فيه، فإنه يتيمم ويصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أدركته الصلاة فليصل. نعم، له غبار. البخاري ومسلم. له غبار، لابد أن يكون، نعم، تراب طهور له غبار، فإنه يتيمم على وجه الأرض الطاهر، سواء كان رملا أو ترابا أو حجارة عليها غبار، أو على الجدار أو على الفراش إذا كان عليه غبار. إيه، أو على الفراش إذا كان المخدة، يعني إذا ضربت المخدة طار الغبار. إيه نعم. فالأمر واسع ولله الحمد. فروضه، أي فروض إيش؟ الوضوء. يعني مر بنا نواقض الوضوء. نعم، و باب التيمم وباب الغسل وباب الوضوء. اي نعم، بقي فروض الوضوء. اي نعم، ما او فروض التيمم، او فروض التيمم، لانه مرت فروض، اي ما يجب مسحه في التيمم، وفروضه فروض التيمم: مسح وجهه ويديه الى كوعيه. فروضه يعني ما يجب مسحه في التيمم شيئان: مسح وجهه. اثنان عندك؟ شيئان. شيئان، نعم. ايه، مسح وجهه ومسح يديه. نعم، لقوله تعالى: يعني يضرب ويمسح وجهه ويمسح يديه. نعم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم. والمراد باليدين الكفان فقط، إلى كوعيه. إلى كوعيه، هذا الكوع وهذا الكرسوع. اي نعم. او البوع. نعم بعضهم يقال له ما تعرف كوعك من بوعك. اي نعم هو هذا الكوع وهذا البوع. نعم. الى كوعيه. وهما نصف الكوع بالضم طرف الزند الذي يلي الابهام. طرف الزند الذي يلي الابهام. اي نعم. اخرجه البخاري ومسلم ومقابله من حديث عمار بن ياسر. نعم. فامسحوا. وكذا الترتيب. وكذا الترتيب لقوله لا يعني محل القطع. نعم الله المستعان. وكذا الترتيب لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا بدأ الله بشيء ذكرى فإنه يبدأ به فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم التيمم ضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه وباطنهما. ظاهر كفيه وباطنهما. نعم. فهذا يدل على وجوب الترتيب في الحدث الأصغر والموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين مدة طويلة بعد مسح الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح متواليا في حدث أصغر، أي يجب الترتيب والموالاة في التيمم من الحدث الأصغر لا في التيمم من الحدث الأكبر. أين. وتشترط النية، أي يشترط لصحة التيمم النية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والطهارة عبادة سواء كانت بالماء أو بالتراب، فتشترط لها النية، فلو تيمم بالتراب من غير نية لم يصح تيممه. نعم. لما يتيمم له من حدث أو غيره. يعني النية تشترط لما يتيمم له من حدث أو غيره. نعم. فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإذا كان عليه أشياء توجب التيمم من حدث أكبر وحدث أصغر ونجاسة على بدنه، هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها يجب التيمم. يوجب التيمم. نعم. فإن نواها جميعا أجزأ بتيمم واحد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى واحدا منها فقط لم يجزئ عن البقية لأنه لم ينوها. نعم. كذلك يعني لو نوى بالتيمم إزالة النجاسة ما يكفي عن رفع الحدث الأصغر. نوى رفع الحدث الأصغر ما يكفي عن رفع الحدث الأكبر الجنابة، بل لابد أن ينويها جميعا بتيمم واحد. ينوي رفعها بتيمم واحد. نعم. كذلك يعين المنوي له إن كان فرضا أو نفلا، فإن نوى فرضا صلى به نافلة. نعم. لأن النافلة دون الفرض فتدخل فيه. وإن نوى بتيممه النافلة لم يصل به فرضا، لأن الفرض أعلى من النافلة. وهذا على القول بأن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث. والصحيح أنه رافع للحدث، يعني الراجح أن التيمم أحد الطهورين رافع للحدث. فائدة هذا أنك إذا تيممت ارتفع الحدث، ما يحتاج لو وجدت الماء ما يحتاج تغتسل ولا يحتاج تتوضأ لأنك رفعت إلا لحدث جديد. هنا إذا كان رافعا، يعني في فرق بين مبيح وبين رافع. أما إذا على القول بأنه مبيح فإنك يعني مثل ما قال الشيخ، يعني إذا نويت الفرض تصلي به النافلة، إذا نويت بالتيمم النافلة ما تصلي به الفرض. إذا خرج الوقت الذي تيممت له خلاص بطل التيمم لأنه مبيح، يعني على القول بأنه مبيح. نعم. كمل. فإذا قيل إنه مبيح وهو المذهب فإنه لا بد من تعيين ما يتيمم له، فإذا نوى شيئا استباحه ومثله وما دونه، ولا يستبيح ما هو أعلى منه. نعم. وأما على القول الثاني وإما على القول الثاني أن التيمم رافع للحدث. نعم، هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رافع للحدث. نعم. مثل طهارة الماء، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، يعني فلا حاجة إلى هذه التفريعات. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، هذا على القول الأول أن التيمم مبيح وليس رافعا. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إذا نوى الفرض استباح النافلة، فله أن يصلي كل الوقت فروضا ونوافل. نعم. لأنه نوى الشيء الأعلى، فيستبيح ما هو أدنى منه من العبادات ما دام وقت الصلاة التي تيمم لها باقيا. إذا قلنا أنه رافع فهو لا ينتقض، يعني لا ينتقض إلا بحدث جديد، خلاص تيمم ارتفع الحدث سواء كان جنابة أو كان يعني حدثا أصغر، ويبقى طاهرا. ولو وجد الماء، لا نقول يبطل التيمم إذا وجد الماء، إلا إذا ذهبنا إلى المذهب المرجوح أو المذهب، لأن يقول الصحيح معناه الآخر لا يراه صحيحا، فأنه مبيح وهذا ليس هو الصحيح. الصحيح أنه رافع للحدث وليس مبيحا. تيمم للجنابة ثم وجد الماء، أي ما خلاص ارتفعت الجنابة، إذا أجنب مرة أخرى يغتسل. نعم، هذا على القول بأنه رافع. نعم. ما تيمم إلا بعد وجود الماء؟ لا، فقد الماء. إيه، عدم الماء، ارتفع الحدث، إذا ارتفع الحدث لا يعود ولو وجد الماء، إلا إذا أحدث مرة أخرى. نعم. يصلي بها الفرق. إذا تيمم ما يتيمم بنية النافية، يتيمم بنية رفع الحدث. هنا يتيمم بنية رفع الحدث حتى يستبيح به، يكون طاهرا. هنا هو أحد الطهورين، هنا الله سماه طهورا، يستمر حتى ينتقض وضوءه. هذا هو الصحيح إذا قلنا إنه رافع. أما إذا كنتم متمذهبين بأنه مبيح، عاد على كل حال، أي نعم، الإنسان يحاسب على قدر اعتقاده. ما دام أحد الطهورين، الحمد لله نقبل نعمة الله عز وجل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة أحد الأئمة الأربعة. أي نعم، لنا أئمة سابقين، وفي رواية عن أحمد. شوفوا بعد يقولنا ما نأخذ به، ما نحترم الأئمة، يعني أبو حنيفة ما نحترم أبي حنيفة، ولا بل يعني إذا كان قوله هو الصحيح الذي يؤيده الدليل نأخذ به ونترك ما سواه، ولو كان مذهب الحنابلة أو مذهب. نعم. ويبطل التيمم بثلاثة أشياء. الشيء الأول بخروج الوقت. هذا على المذهب بأنه مبيح. لاحظ الكلام يعني الماتن على أساس أن التيمم هو يذهب إلى أنه مبيح ليس رافعا. هنا كلمتين بس، مبيح أو رافع، يختلف الحكم. نعم. هذا على القول الأول أنه مبيح وليس رافعا، وعلى القول الثاني أنه رافع، فإنه لا يبطل بخروج الوقت. نعم، لا يبطل بخروج الوقت إذا كان يعني بالتيمم. نعم. وإليك. أصل به أكثر من فرض رافع للحدث، مثل كأنك متوضئ بالماء حتى وين وجدت الماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يقول عندنا في مصر حفظها الله من كل سوء، آمين. يقول بعض المشايخ، بعضهم يعني ما هو كلهم، نعم، أباحوا فوائد البنوك. طبعا فوائد البنوك لا شك أنها غير مباحة، يعني تودع عندهم مبلغ على أساس يعطونك فوائد على هذا المبلغ الذي أودعته عندهم، وهم لا يشغلونه، إنما يودعونه في يعني مشاريع ربوية معروف. على كل حال، من أباح الربا ربما أباح فوائد البنوك يعني لتوجيه آخر، ربما أن هناك بنوك يعني تعامل معاملات إسلامية على أساس إن مضاربة، تعطيهم المبلغ وهم يعني يضاربون به في تجارات، في بيع وشراء وكذا، ويحصل ربح وقد يحصل خسارة. إذا كان بهذا الاعتبار فلا بأس به. بعض البنوك نعم فيها، مثل الراجحي، مثل يعني بنك فيصل في مصر، في يعني هم يقولون نتعامل معاملات إسلامية، والغنم بالغرم، إن حصل ربح عطيناك وإن حصل خسارة تتحمل، هذا لا بأس به. تحديد الفائدة مسبقا لا يجوز، أنا قلت لا يجوز، أنت يعني أتيت على التحديد. نعم، تحديد الفائدة مسبقا، نعم، البنك يحدد الفائدة مسبقا، هذا هو الربا، نعم، لا يجوز. نسأل الله الهداية، قال الله سبحانه وتعالى حل البيع وحرم الربا. ف يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك، نعم، هو لا يسع أحدا أن يحل الربا وقد حرمه الله عز وجل. أي نعم، عدم الخروج على الحاكم الظالم كما تعلم أصل من أصول أهل السنة. نعم، يحرم الخروج على الظالم، على الحاكم الظالم، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة العلمية والعملية التي تمنع حدوث منكر أشد. يعني لابد أيضا مع الكفر البواح الذي عندنا من الله عليه برهان أن يكون لدينا قدرة في العلم والعمل، بحيث أنه لا يترتب على هذا الظهور، على إزالة هذا المنكر، ما هو أنكر منه أو ما هو مساوي له، يعني ما في فائدة. فنعم، هذا أصل من أصول السنة، أهل السنة. فطبعا هذا المخالف للأصل إنما اتبع الخوارج الأول الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، جاءوا أوباش من مصر وغيرها وخرجوا على عثمان وحصروه في الدار واستولوا على المسجد النبوي، وصار يصلي فيه إمامهم، وجاءوا يستفتون عثمان، جاء من يستفتي عثمان يقول هل أصلي خلفهم؟ قال عثمان ما تتصورون كيف يفتي؟ ماذا أفتى به عثمان رضي الله عنه؟ قال يا بني إن من أحسن ما يعمل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فلا تسئ معهم. يعني أباح الصلاة خلف هذا الخارجي الذي استولى بالقوة، لكن خروجهم ومظاهراتهم هذه لا، يعني مظاهرات غير جائزة، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كلها ليست من دين الإسلام في شيء. لا، هذا لا يسع الخلاف فيه، هذا يعني الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات تسبب فتن وتسبب يعني اختلاط الحق بالباطل وسفك الدماء بغير حق، كما هو الآن الواقع، الواقع الآن في البلدان، في بلدان المسلمين في سوريا وفي غيرها. وإن كان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عن المسلمين في سوريا وفي كل مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أجر السنن والنوافل في المسجد النبوي والمسجد الحرام لأجل ألف ومئة؟ نعم، لأنه يقول صلاة في مسجدي هذا، صلاة نكرة تعم كل صلاة. أي نعم، ويقاس عليها الحسنات الأخرى. نعم، بأجر ألف، لأنه المكان الفاضل تتضاعف الحسنة فيه باعتبار فضله، والزمان الفاضل. فلو حصل رمضان، يعني صام شخص رمضان في المسجد الحرام، مضاعفة العمل من أجل فضل الزمان مع فضل المكان حاصلة. نعم، فمن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة، 70 فريضة في 100 ألف في المسجد الحرام، اضربها كم؟ والله يضاعف لمن يشاء. نعم، وبارك فيك. إذا دخل أحد المسجد بعد الصلاة المكتوبة ثم أنشأ جماعة، وبعد ما شرع في الصلاة تبين له وجود جماعة أخرى بالمسجد ولا يدري أيهما بدأ أولا، فماذا يكمل؟ إذا كان ما يدري لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن لا يجوز أن تقام جماعتين يعني في وقت واحد. كان في المسجد الحرام 4 مقامات، مقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبلي، وإذا أقيمت الصلاة 4 أئمة يصلون. فكم من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أن جمعهم على إمام واحد، ثم في الأخير هدمت هذه المقامات. أنا أدركت البناء، ورأيت هذه الأبنية، يقول هذا مقام الحنفي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الشافعي، هذا مقام الحنبلي، إمام الحنابلة يصلي، وهكذا تفريق تفرق. فالله سبحانه وتعالى يسر للملك عبد العزيز أن يجمعهم على إمام واحد، وبالتالي أزيلت هذه الأبنية التي تدل على الفرقة. أين؟ فأقصد أنه الجماعتين في وقت واحد في يعني في مكان واحد لا يجوز، لكن لو حصل أن هنا جماعة وفي طرف المسجد الآخر جماعة وما درى عنها لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم، يعني إيش قال؟ إذا دخل أحد في جماعة ورأى إمام يلحن في قراءة الفاتحة، لحن في الفاتحة على قسمين، إن كان لحنا يحيل المعنى يبطل الفاتحة فصلاته باطلة، صلاة الإمام الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، مثلا يقول أنعمت عليهم صراط الذين، ويقول أنعمت عليهم يعني هو، فهذا لحن يحيل المعنى يبطل قراءة الفاتحة، ومن بطلت صلاته بطلت صلاته بغيره. أي نعم، لكن إذا كان اللحن لا يحيل المعنى يقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين، لا يحيل المعنى، فالأمر سهل. أو يقول مثلا ولا الضالين ويجيبها بسرعة، يعني لحن لا يحيل المعنى، أما اللحن الذي يحيل المعنى يبطل الفاتحة، وإذا بطلت بطلت صلاة نعم من يقرأ بها، ومن بطلت صلاته بطلت صلاته بغيره، من بطلت صلاته بنفسه بطلت صلاته بغيره، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. الأمر يعني الحمد لله واضح. نعم، طبعا يمكن لحنه بسيط لحنه يسير، أما إذا كان مثل ما قلت لحن يعني يحيل المعنى ومثلت له إيه نعم أنعمت عليهم، يقول أنعمت عليهم هذا لحن يحيل المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، ها هذا آخر زادك الله عدلا. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. هل لمس ذكر المريض أثناء إيش فحصه يبطل وضوء الطبيب؟ نعم يبطل وضوء الطبيب، اي نعم المريض يمكن نعم تكون فيه شهوة. على كل حال لمس ذكر المريض بدون حائل أو ذكر الصحيح الذكر بدون حائل يبطل الوضوء. هل تجوز الصلاة في العبادة وترك ها في العيادة وترك الجماعة في صلاة إيش العصر أو الظهر لعدم ترك المرضى؟ يا أخي الطبيب دائما إذا شق عليه العمل قال أنا ما أستطيع جيبوا طبيب معي آخر. تطوع عملك لدينك ولا تطوع دينك لعملك. يعني الطبيب ما شاء الله كلمته مسموعة يقول أنا لساعات محددة أو هاتوا معي طبيب آخر ويستجاب له. لكن قد يكون يدخل في العملية ولا يتوقع مثلا أن تطول ساعات، وإن ترك يعني مواصلة العملية حصل ضرر على المريض، عند هذه الحال يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي سؤال، الله المستعان، أي هل يجوز لي أن أقوم بعمرتين في نفس الوقت؟ لا يا أخي، يعني في سفرة واحدة تخرج من الحرم إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحل لتأتي بعمرة أخرى هذا ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الذين معه.